يقول السائل إن الكلمة هو قول لا يحسن سكوت المتكلم عليه ولا تتم به الفائدة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ نجمع بينه بأن الحقائق الاصطلاحية غير الحقائق اللغوية. الآية هو حقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية الكلمة والكلم والكلام هي بمعنى واحد، ولذلك قال ابن مالك في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم، ورآه النحاة من علل الألفية، لأن هذا ليس معنى اصطلاحيا وإنما هو معنى لغوي. فالواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى، باعتبار المعنى الواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الاصطلاحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.